قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان أقوال الناس في لفظ الجسم، قال رحمه الله: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه الفقرة وإن كنا قد شرحناها في الأمس لكني أحببت أن أعقب على مسألتين. المسألة الأولى أن اضطراب الناس في الروح وفي سائر الأمور الغيبية ناتج عن كونهم لم يرجعوا إلى النصوص الشرعية، بل رجعوا إلى محض عقولهم وإلى فلسفة اليونان ومنطق اليونان، فنتج عن ذلك تلك الأقوال المضطربة كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المسألة الثانية أن الخلاف في مسألة قبلها في موضوع النفس، هل تطلق على الروح أم على غير الروح أو نحو ذلك، أن هذا خلاف لفظي بين بعض أهل العلم، ولكنهم متفقون على أن الكل يسمى نفس وماذا؟ وروح. بينما يرى بعض أهل العلم أنه يغلب، لا يقال أنه لا تطلق عليه الروح، يغلب أن يطلق عليها بعد الموت ماذا؟ الروح، وقبل الموت ما دامت مقترنة بالبدن يطلق عليها النفس، وهذا على سبيل ماذا؟ التغليب فقط وليس على سبيل الاضطراب. ولذلك ذكرنا لكم أن النفس قد تطلق على الروح أيضا حتى بعد الممات، كما في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هناك أمر ثالث أحببت أن أنبه عليه، وهو أن يعني أن هؤلاء المضطربين في النفس والروح وفي كل شيء ناتج هذا عن أيضا أنه قد يوجد أناس من الملاحدة الذين يدسون على الإسلام والمسلمين ويلبس عليهم أمور دينهم، فيأخذها يطرحون بعض المقدمات التي تنبني عليها نتائج على حد زعمهم، فينتج عن هذا ماذا؟ ينتج عن هذا العدول عن الحق الذي دلت عليه النصوص إلى أقوال النفاة من الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان الفلاسفة والمتكلمين بينهم اختلاف أيضا كثير في هذه القضايا، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. أما إطلاق الروح على الإطلاق على الروح بأنها جسم فهذا محل نظر، لأن الأمر فيه تفصيل، وإن كان بعض السلف يرى هذا التعريف أنها جسم نوراني شفاف يسري في البدن سريان الماء في الورد وسريان الحرارة في البدن وسريان النار في الفحم ونحو ذلك، وأنها توصف تصعد وتنزل إلى آخره كما ذكرنا بالأمس. لكن إطلاق الجسمية عليها يحتاج إلى تفصيل، لأن المتكلمين والفلاسفة لا يفهمون الجسم على الفهم المتبادر إلى ماذا؟ إلى الذهن، وهو المعنى اللغوي وهو إطلاقه على الجسد، وإنما لهم إطلاقات أخرى ستأتي أو سيأتي بيانها. أما الجسم عند أهل اللغة يطلق على ما يطلق على الجسد، ويطلق على أي شيء يشار إليه، أي شيء يمكن أن يشار إليه من المخلوقات يطلق عليه ماذا؟ جسم. فقد يقال هذه أجسام غريبة ويعنى بها غير جسم الإنسان أو غير جسم ذوات الأرواح، فهذا هو المعنى اللغوي لماذا؟ للجسم، يعني هو الجسد أو هو ما يشار إليه إشارة حسية، ما يشار إليه إشارة حسية. فقد يقال الأجسام الأرضية، وقد يقال الأجسام الصخرية، وقد يقال أجسام الشجر ونحو ذلك. فهو بهذا المعنى اللغوي يطلق على ما يمكن، على ما له ماهية يشار إليها، يعني ما له، يعني ما هو أمر محسوس يشار إليه. ولذلك هنا يقال الروح وماذا؟ والجسد، الروح والجسد. فقد فرق الله بينهما في التعبير، فلذلك يقول تبارك وتعالى في حق المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي من حيث يعني البسطة ومن حيث الشكل، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ثم بين زيفة أنها لا تعد أن تكون جسم البغال وأحلام العصافير بقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. فلذلك يعني بين أن هذه أجسام بلا أرواح، يعني نافعة، بلا أرواح نافعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهنا الجسم يعني ما يطلق على ما يشار إليه، وما يعني يعرف أنه أمر حسي محسوس يشار إليه، وقد يلمس وقد ويرى ونحو ذلك. فبهذا الاعتبار لا يطلق على الروح ماذا؟ أنها جسم. بهذا الاعتبار لا يطلق عليها أنها جسم، وإن كان قد يطلق عليها أنها جسم باعتبار أنها ماذا؟ يشار إليها، كما سنبين في أقوال السلف، في قول السلف. أما قول اللغويين هنا هو الحق في تعريف الجسم، وهناك تعريفات عند الفلاسفة سيذكرها المصنف الآن ونبينها إن شاء الله. نعم. قال: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. نعم. أقوال المتكلمين والفلاسفة في تعريف الجسم مضطربة جدا. بعضهم يقولون الجسم هو الموجود، فكل موجود على قاعدتهم هو جسم، وهذا فاسد، لأن الله موجود ولا يجوز إطلاق الجسم عليه على ما يفهم هؤلاء، لأنه أولا لم يرد، وثانيا مفهوم فهمهم لهذا لا يستلزم ماذا؟ التشبيه والتعطيل، يستلزم التشبيه والتعطيل. فالتعبير بأن الجسم هو الموجود، فكل شيء هو موجود يعتبر جسما، هذا تعبير فاسد. ومنهم من يقول إنه ماذا؟ هو القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني القائم بذاته، يعني الذي يعني ضد الصفة، يعني عكس ماذا؟ الصفة، وعكس العرض. العرض هو ما لا يقوم إلا بغيره، وكذلك الصفة. والجسم هو ما يقوم بذاته، ما يقوم بذاته، أي ما يستقل بذاته، وهذا أيضا تعبير غير دقيق، لأن الجسم لا يقوم بذاته إلا بإضافة ولا إلا بإضافة شيء إليه. قال بعضهم هو المركب من ماذا؟ من الجواهر المفردة. أولا الجوهر في مفهوم هؤلاء ما هو؟ الجوهر في اللغة قد يطلق على الأحجار الكريمة، أليس كذلك؟ وقد يطلق أيضا على طبيعة الشيء، ويعني الشيء الذي يعني يتطبع به الإنسان، يقال هذا معدن الجوهر، يعني معدنه جيد، ويقال جوهر هذا الأمر أي طبيعته وخلقته وفطرته على كذا وكذا، هذا من حيث اللغة. أما الجوهر عند هؤلاء، الجوهر هو الشيء المفرد الذي لا تدرك حقيقته إلا إذا كان مركبا تركيبا، يعني يتكون منها الأشياء، بل قالوا إنه عند الإفراد لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى، بل قالوا ما هو يعني أخفى من ذلك، فقالوا إن كل شيء من المفردات يتصور، فالجوهر ماذا؟ فالجوهر دونه. كلام فارغ، يعني الجوهر يعني عندهم أخفى من الذرة، الذرة يمكن أن تجمع جزيئاتها، أعني الذرة الحديثة ليست الذرة الدابة، نعم يمكن أن تجمع جزيئاتها فتركب، لكن هم يقولون الجوهر عند المناطق والفلاسفة والمتكلمين، هذا كله أخذوه من أهل من الفلسفة، الجوهر عنده المفرد الذي لا يتصور وجوده ورؤيته، وإنما لا يتصور إلا مركبا من مجموعة ماذا؟ جواهر. من مجموعة جواهر كما يزعمون، وادعوا أن حتى بعث الإنسان بجمع تلك الإيش؟ الجواهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله يبعث الإنسان بكيفية لا يعلمها إلا هو ويعيده كما كان. فالخلاصة أن تعريفهم لهذا الجوهر ثم قولهم أن الجسم عبارة عن الجواهر المركبة تعريف فاسد. لماذا؟ لأن فهمهم للجوهر أيضا فهم ماذا؟ فاسد. وهذه عبارات منطقية فلسفية لا خير فيها ولا معنى لها، ولكن لبسوا بها على الناس. ومما قالوا إن الله لا جوهر ولا عرض، وكذلك قالوا في الروح كما سيأتي بيانه. إذن الجوهر عنده هو المفرد الصغير جدا الذي لا يتصور وجوده ولا تتصور رؤيته إلا في الأذهان، إلا في الأذهان. ويقولون كل ما يتصور فالجوهر أقل منه، فالجسم عندهم مركب من هذا الإيش؟ من هذه الجواهر المفردة المركبة على حد زعمه. وقالوا إن الجسم مكون من ذلك. أيضا قالوا أيضا إنه مركب من المادة والصورة. المادة هي الأجزاء التي تتكون منها الشيء، الأجزاء التي يتكون منها الشيء، وهي محسوسة، يعني يقال مادة الدم كذا وكذا تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة السكر تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة القمح مثلا تتكون من كذا وإلى آخره. وهنا يقولون الجسم هو المركب من المادة والصورة، والصورة هو الشكل الخارجي، الشكل الخارجي، وهذا تعريف أيضا غير وافل. ولهم تعريفات أخرى، منهم من قال أيضا إنه ماذا؟ يشار إليه إشارة حسية، إنه الذي يشار إليه إشارة حسية، وهذا ربما يكون قريبا من الواقع، لكن لا بد من توضيح الأمر، لا بد من توضيح الأمر. هذه بعض تعريفات المتكلمين والفلاسفة للجسم. وبهذا التعريف، بهذه التعريفات، لا يمكن إطلاق الجسم على ماذا؟ على الروح. لا يمكن إطلاق الجسم على الروح، يعني بهذا الاعتبار لا يمكن إطلاق الجسم على الروح. يعني إذا نظرنا إلى هذه التعريفات المتعددة التي استمعنا إليها، أنه الموجود، أنه القائم بذاته، أنه المركب من الجواهر المفردة، أنه المركب من المادة والصورة. بهذا الاعتبار لا يمكن أن تطلق كلمة الجسم على الروح. إذن ما الذي يمكن أن يطلق على الروح إذا قلنا احتمال أن تسمى جسما؟ إذا عانوا بالجسم ما هو واضح من كونها يشار إليها وتوصف، ولأنها يتبعها البصر كما سيأتي بيانه وقد تقدم منه الكثير، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شخص بصره فأغمضه وقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. ثم سبح أهله وصوتوا فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا له الدعاء المشهور الذي ينبغي أن ندعو به لكل صاحب جنازة أو لكل من فقد أحد من أقاربه: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا دعاء عظيم جامع ينبغي لنا أن نحفظه، ويرجع إليه في صحيح مسلم. والحديث الطويل حديث البراء بن عازب لعلي ألخصه لكم أيضا، وهو أن يقال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس من أصحابه في بقيع الغرقد وكان ينكت بعود، ثم كانوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر أو من عذاب النار، أمره أن يستعيذ بالله من النار. ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة حضرت جاء ملك الموت عند رأسه، ثم حضرت الملائكة ووقفت منه مد البصر، فإن كان مؤمنا أتاه الملك وسل تلك الروح كما تسل الشعرة من العجين، فيقال: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. ثم لم تبكها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين ويجعلونه في كفن من الجنة وهم وفي أحسن ريح، ويصعدون به إلى السماء فيقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ أريد أن أختصر الحديث الطويل إلى أن يصل إلى السماء السابعة وتفتح له أبواب السماء ويستبشرون به وينادونه بأحسن اسم له في الدنيا، ثم يقول الله عز وجل: اجعله في عليين، وتعاد روح إلى جسده يقول: منها خلقناكم، وتعاد إلى الأرض يقول: منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يأتيه رجل طيب الرائحة حسن الثياب حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ثم إلى أن قال إنه يسأله الملكان: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيجيب بأحسن جواب، فيفتح له باب من الجنة ويفرش له باب من الجنة، ثم يبقى في قبره منعما إلى أن يأذن الله ببعثه. وعلى العكس من ذلك، الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فتفرقت روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود، وهو العود المبلول والعياذ بالله الذي له شعب من الصوف المبلول، فيقال اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله، فتخطفه ملائكة العذاب وتجعله في مسوح من النار، فيتصعد به فتغلق دونه أبواب السماء. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم تطرح روحه طرحا والعياذ بالله. وتلى النبي قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى أن تعاد روحه. ثم يأتيه الملكان ويأتيه رجل في صورة قبيحة فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالسوء. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيسأل فيقول: ها لا أدري لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويجعل ويأتيه من روح من النار من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. الأول يقول لا الأول يقول أقم الساعة لما ينتظره من نعيم، والثاني يقول لا تقم الساعة لما يعلمه من ينتظره من سوء والعياذ بالله. هذا كله دليل على حركة ماذا؟ الروح، وأنها تخرج وتصعد وتنزل وتهبط. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بناء عليه يمكن أن تعرف الروح بأنها جسم، لكن بقيود، بأنها جسم. فإذا قصد أنها جسم يشار إليه ويرى ويصعد وينزل ويتحرك فهذا حق، وإن قصد غير ذلك فهو ماذا؟ فهو باطل. نعم. قال: ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. نعم، كما بينا قبل لحظات، إذا قصد أنها يشار إليها وأنها ترى وأنها تقبض وأنها تعاد وأنها تؤخذ وترفع وتفتح لها الأبواب وتغلق دونها الأبواب، وأنها تعود إلى أصحابها في أوقات يعلمها الله، وأن أرواح المؤمنين طائر تروح ويعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، إلى آخر ما هنا. إذا قصد بالجسم هذا التعبير فيمكن أن تسمى جسما بهذا الاعتبار فقط. نعم. قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. هنا وصل الشيخ إلى ماذا؟ إلى النتيجة. ما النتيجة من عرض الكلام عن الروح؟ بينا أمس واليوم أن الروح يعني تصعد وتنزل وتجيء وتروح وتقبض، وأنها تخرج ويراها الميت ويتبعها البصر، وأنها تعذب وتنعم، وأنها إلى آخره. هذا كله معلوم بالنصوص الشرعية. إذا كانت يعني ما المقصود بسوق هذا المثل؟ المقصود إذا كانت هذه الروح موجودة بين جنبينا، أليس كذلك؟ ونحن نؤمن أنها تخالف الجسم الذي تعيش فيه، وأنها يعني جسم آخر على اعتبار الجسمية التي بيناها قبل قليل، يذهب ويجيء ويعود ويشار إليه ويخاطب ويكلم: يا أيتها النفس المطمئنة. إذن إذا علمنا أن هذه الروح تختلف عن الجسد التي هي سارية فيه جملة وتفصيلا، مع أن الكل منهما مخلوق بذاته، وأن لا ندرك كنه هذه الروح، ومع أننا قد ندرك كنه الجسم ويعني يعرف حتى يعني عرفت مركبات الدم وما إلى ذلك والعصارات إلى آخره، يعني كل ذلك وفق الله أهل الطب وكذا إلى معرفته. نعم، هذا بالنسبة للجسم المجرد، لكن الروح لم يدركه لا الأطباء ولا غيرهم ولا ندركه، وإنما نؤمن بوجوده. نؤمن بماذا؟ بوجوده، وأنه موجود وجودا حسيا، يسمع ويبصر ويخاطب ويجيء ويصعد وينزل ويقبض ويتفرق ويجتمع ويفارق ويعود وإلى آخره، ويتألم ويعذب وينعم إلى آخره. إذا آمنا بهذا ونحن لا ندرك تلك الروح ولا نشاهدها، وأنها تختلف عن الجسم مع أنها مخلوق مثله، ولذلك يسألك عن الروح، قل روح من أمر ربي، كائنة من أمر ربي، بكلمة ماذا؟ كن فتكون، كما يكون تكون الأجسام. فإذا علمنا أنها يعني مخلوقة وأن لا ندرك كنهها ولا شكلها ولا ماهيتها، مع ذلك كله هي جسم محسوس يشار إليه وقد يعني يرى يتبعه البصر ويخاطب إلى آخره، ويختلف عن الجسد المحسوس جملة وتفصيلة. فإذا كان المخلوق يختلف في صفاته عن المخلوق الآخر المماثل له فمن باب أولى، ونحن نؤمن بذلك كله، فيجب علينا والحال هذه من باب أولى أن نؤمن بأن الله عز وجل له صفات تخصه، وأن لا ندرك ماذا؟ كيفيتها وكنهها، بل نؤمن بها كما نؤمن به سبحانه، كما نؤمن به سبحانه. فإذا آمنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. إذن الغرض من ضرب الروح، من ضرب المثل بالروح، والنتيجة من ذلك هو أن نعلم أن المخلوقات لها أوصاف مختلفة، وإن تشابهت في المسميات ونحن نؤمن بها كلها، ونؤمن أن هذا المخلوق لا يشبه ذاك، فكذلك نؤمن بأن الله له صفات تخصه، وأن له أسماء تخصه، أن له أسماء تخصه، وأن صفاته تختلف عن صفات خلقه، كما أن صفات المخلوقين يختلف بعضها عن بعض. نعم. قال: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. هذا تأكيد لما شرحناه الآن، وهو أن الأمر الذي معلوم هو معلوم الوجود إن لم ندركه بالحس والمشاهدة والمعاينة، فإنه قد يدرك بإدراك مثيله ونظيره وشبيهه في الوجود. مثلا نطبق على هذا ما نحن فيه، نحن لا ندرك الروح أليس كذلك، لكن ندرك الجسم. نؤمن بأن الروح موجودة مخلوقة أم لا؟ نؤمن، لأن نظيرها وهو الجسم موجود مخلوق أمامنا نشاهده وله صفات كثيرة، كذلك الروح جاءتنا صفاتها ولها نظائر من المخلوقات التي لا يدرك كنهها، فنحن لا ندرك كنها ماذا؟ الروح. من باب أولى ونحن ندرك ونعلم أن هناك ربا موجودا إلها معبودا خالقا مدبرا، يعني هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، ونؤمن بأن له صفات تليق بجلاله وعظمته، لأننا ندرك أنه موجود وأنه يعني له ذات تخصه وأنه عال على جميع خلقه، نؤمن بذلك ولو لم نشاهده الآن في الدنيا، ولم نره، لكننا نؤمن أيضا بصفاته وإن لم نشاهدها، لأن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. مفهوم الذي يدرك بإدراك نظيره. الآن لو قال، لو جاءنا أحد من السوفسطائية، من هم السوفسطائية؟ الذين يكفرون بما سوى الحسيات، معروف. لو جاء واحد قال لا توجد بلد اسمها مثلا إسلام أبد، أو طوكيو مثلا، أو إسطنبول، أو القاهرة، طيب لماذا يا مسكين؟ قال لأني ما شاهدتها وما لمستها وما شممت روائح أشجارها وما سمعت أصوات أهلها وحيواناتها وما يعني نعم أكلت من ثمرها، إذن هي غير موجودة. لو قال لنا قائل هذا القول، لا أشبه ما يقال يعني المجنون أعقل منه، وهذه أمور معروفة بالتواتر وبالشهرة والاستفاضة، ولله المثل الأعلى. كذلك الذين ينفون أسماء الله وصفاته هم قد تأثروا بهؤلاء السوفسطائية الذين يكفرون بما سوى الحسيات، فإذا أنكروا صفات الله جل وعلا قلنا لهم أنتم تؤمنون بوجود الله إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون بأنه قائم بذاته وأنه موجود وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فآمنوا بأن له صفات تخصه موجودة تليق بجلاله وعظمته. هذا المقصود بالإيمان، أن الشيء قد يعني يثبت بماذا؟ إن لم يشاهد فإنه يثبت بوجود ماذا؟ بوجود ماذا؟ نظيره، بوجود نظيره وشبيهه، ولله المثل الأعلى. ليس المقصود أن هذه المخلوقات نظراء لله، وإنما يعني المقصود أنه كما أن هذه موجودات تؤمن بها وهي موجودة، وأنت تؤمن بأن الله موجود تؤمن به، فيجب عليك أن تؤمن بأن له صفات تخصه وتؤمن بها وتسلم وإن لم تشاهدها وإن لم تدرك كنهها. نعم. قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى تأكيدا لما سبق، يعني هو ينوع العبارات ليفهم الناس أو الذين يجادلون في هذه القضايا. إذا كانت الروح لها الناس فيها فريقان، يعني المخالفون، قصدي الشيخ أن الناس المخالفين كم فريق؟ فريقان. فريق يؤمنون بأنها ماذا؟ يسلبونها جميع الصفات ويقول لا موجودة ولا معدومة ولا متصلة ولا منفصلة ولا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخر. هؤلاء شبهوها بالمعدومات. آخرون شبهوها ببعض المحسوسات التي لا تشبهها، فقالوا إنها عبارة عن ماذا؟ الجوهر أو العرض، أو أنها اعتدال الطبائع ليش؟ الأربع، أو أنها الحرارة المنتشرة في الجسم، أو أنه الهواء المتردد في الجسم، أو نحو ذلك من أقوالهم الفاسدة. إذا كان هذان القولان معلومي الفساد وأنهما لا يؤثران على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن الروح ماذا؟ أن الروح موجودة مخلوقة موصوفة، وأنها تصعد وتنزل وتخاطب إلى آخره، وتحيا وتوجد وتفارق وتعود إلى آخره. نعم. فإنه من باب أولى أيضا أن ننظر أيضا إلى أولئك الذين ينكرون الأسماء والصفات ويشبهون الله بالمعدومات، أو الصنف الآخر من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، ومع ذلك فإن الله ثابت عال على جميع خلقه وصفاته ماذا؟ ثابتة يجب الإيمان بها حسا وعقلا وفطرة. مفهوم؟ هذا هو الذي يعني يقصد المصنف، يعني يقول إذا تبين أن الروح معلومة مخلوقة موصوفة واضحة نؤمن بوجودها، فمن باب أولى أن نؤمن بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى موجود موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه لا يتطرق إليه لا التعطيل ولا ماذا ولا التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبذلك سد المصنف بهذا المثل على من ينكرون أو يؤولون أسماء الله وصفاته، فإن الأشياء تعرف بنظائرها من حيث يعني الدلالة العامة، من حيث الدلالة العامة لا من حيث أنها تشبه تلك الموجودات يشبه بعضها بعضا على الحقيقة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.